ايوه اللسان لسه في الدمار، العيب مش عليكم، العيب على الزمن اللي جمعنا بيكم. خش في مدينه انا نو تنفيذ بس ماليش في الشو، انا في كيتك والاريو كنت عامل فيها البيك شو وطلعت بجمال كتكوت كومبارس في الملهالفوق، ازاي لسه طلع لك سوق لما تشوفني تعمل ميوت وتسلطح لافات يا خصمي معايا ما تخطرش انا موجع عالي ما تغامرش عشان من القرش ما تتاكل شد بلاستر انت بالثانية تنكتش خبطة في القلول بطل يدخن تاني زول سلاحي نتش عمل له فول خلصنا نوم من وشه باينة طب بص انا مش بكرت لا انا بطول بعدها سلاح بيقول افكار هو سايب كلبي كيكور اسمك لا تتوتر كمباك لو جاي في اكشن وعداء هترجل عريكة معاه مش ماشي من هنا استناك انجزام التلا الطلبية فيها بوكار ومحترم وسلاح وراك مكواء المحارب السافي بغمزة يخطف القلوب انا اسمي مكواء انتو مين انا بالطلبية انا في المكان ده من سنين انا شاب خالي من العيون لسه الحكاية في البداية كل مشهد رعب في النهاية انا في كارتك بناية مش فارقة عجات حبي انا كفيل باي خير ما بعد متش اي سواق في الشارع او في ايه بلعب الجولة الاخر نفس علشان قلت عليكم جدال وانتوا ولاقكم للنسوان بيجروكوا زي الخرفان بقروا مزيرو حداشر قالوا باللي اتغابى وزعل اخوه علشان جدي انا بتاتو لا مش صاحبي ده كان برينو خد رجل واتنقطع برن عليك رد علق رجع عامل في حاجه فيا حضرني للمعاملة دي انا بسأل عشان بحب لو انت شايف صح كده يبقى خلصت يا عم كده بيها معاك يا بابا الريد وانسى تاني انا هتخلى سكتك يا بوتي كلها غير انا متدفع حبت جراويك لفت سام عايزين يسقط اخوك انا جنبك قبل ما توقع تحت شيت انت اخويا ازعل على زهق انا خصم بردت من اجلك لو فكروا يقسوك من صيادين ومحبوبين شمال يمين مسيطرين فايقين قوي لاي جميل مهما تخططوا هتغلطوا مفيش مقارنة لو حضر في اي جولة انت صارنا معلمين وكار دكار في وجودنا لازم تهبطوا دي حبيبتك خربة في النار رقبتها معلمة لباي بتنمر على واحد بك طمعانة في كشاتو يا برو اعذر ان انا شفت تاتو خليت نسرح فيها واتو رفعت ايدها قالت هلا انا قلت بركاتو السهرة فين الليلة دي سيب الموضوع يا با علي روح لي في اللي سهر شواي بيقولوا جو جوا مو من غير كلام اكيد اروح عايز اعوض الجرو علبست القعدة فيها روح وهرجعك مبسوط الطلبية فيها اساس راجل جدع قلبه فولاس مكوى المصايد بالجدعانة مكوى مبدأ حب الناس كريم سوني اخي كبير ابوك جدعانة والتأجير الاسم الواحدة عم تقيل رئيس الطلبية كريم سوني الاصول مبدأ القاتل ستر سوائل ابو الده ابو الدهب مالوش في الجلا وتحت رجله اي ماني ده كيمو تجيب ابو الدياب اسلام كابونجا ده الدباب كان دفلي الاصلي هو البابا كده تشكلت العصابات